وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات وأمرهم بالتوبة. نعم يقول رحمه الله وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين القلوب من الثواب والعقاب وأمرهم. إذا أراد الإمام الخروج يعني أنه يعدهم يوما يخرجون فيه يعظهم قبل ذلك, ولهذا قال واعظ الناس. والموعظة قيل إنها التذكير بما يلين القلب, الموعظة التذكير بما يلين القلب ترغيبا أو ترهيبا. وقيل وهو أعم إن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق, هي التذكير بما يصلح الخلق, وهذا الأخير أعم وأولى, وذلك لأنه يعم ما يلين القلب وما يصلح الخلق. فتلين القلوب من مصالح الخلق, من مصالح الخلق تلين القلوب من مصالح الخلق. ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعلى هذا فالأحسن أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بماذا؟ بما يصلح الخلق, سواء كان تليينا للقلوب ترغيبا وترهيبا أو بيانا للأحكام الشرعية, أو بيانا للأحكام الشرعية. والدليل على أن الموعظة تشمل هذا وهذا الآية الكريمة يعظكم, مع أن ما ذكر موعظة, مع أن ما ذكر موعظة, واضح. وعلى هذا فخطبة الجمعة لو أن الخطيب خطب وبين للناس أحكاما, أحكام الصلاة, أحكام الحج, أحكام الصيام, فإن هذه في الواقع تعتبر موعظة. يقول وعظهم أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي, أمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. قال والخروج هذا من باب عطف الخاص على العام, لأن الخروج من المظالم من التوبة, إذ هو داخل في الإقلاع عن الذنب, فمن لم يردها, يرد المظالم إلى أهلها, لم يقلع. والتوبة من المعاصي بالنسبة لحق الله عز وجل, والخروج من المظالم بالنسبة لحق الخلق. فعلى هذا يقول بالتوبة من المعاصي يعني فيما يتعلق بحق الله عز وجل, والخروج من المظالم فيما يتعلق بحقوق العباد. قال بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط, المعاصي سبب القحط. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. نعم. والظلم أيضا سبب للجدب ولغيره, الظلم سبب للجدب ولغيره. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذا التحريم من الله عز وجل لهؤلاء تحريم شرعي, تحريم شرعي. وفي هذه الأمة التحريم الشرعي لا يمكن, لا يمكن بعد استقرار الشريعة, لكن يمكن في هذه الأمة أن يحصل التحريم الكوني, إذ جدب الأرض تحريم كوني لأنه يلزم منه قلة الزرع والنبات وهلاك المواشي ونحو ذلك. ولذلك من التحريم الكوني, من التحريم الكوني أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من بعض الطيبات. في الآية الكريمة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم, فالظلم سبب لتحريم الطيبات على الإنسان أو على الناس. الآن تحريم الطيبات ما يمكن أن نقول الإنسان حرام عليك لحم الشاة حرام, لحم البعير حرام, لحم كذا حرام, لكن التحريم الكوني يمكن بأن يبتليه الله عز وجل بمرض يمنعه من إيش؟ من الانتفاع بهذا. طيب يقول رحمه الله لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب للبركات. نعم المعاصي سبب القحط، سبب القحط يعني من هي سبب من أسباب القحط، وإلى المعاصي لها آثار عظيمة، آثار عظيمة، هي سبب للقحط وسبب للذل وسبب لتسلط الأعداء وسبب لهلاك الديار وغير ذلك. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله وذكر المؤرخون أن المسلمين حينما فتحوا جزيرة قبرص وحصل لهم الانتصار رأوا أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا يبكي، فقيل ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال ويحك ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، فيأمرهم بترك التشاحن وما يحصل بينهم العداوة، قال لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن يأمرهم بالتوبة والخروج من المعاصي وترك التشاحن وأن تسود بينهم المحبة والألفة. يقول وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، وجه ذلك أن الصائم له دعوة لا ترد، قال لحديث دعوة الصائم لا ترد، ولفظه إن الصائم عند فطره دعوة لا ترد، ولكن هذا الأمر أعني أمرهم بالصوم فيه نظر، فيه نظر ظاهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أمرهم بالصيام، فقد وعدهم يوما يخرجون فيه ولم يذكر في رواية من الروايات أنه أمرهم بالصيام. وأيضا الصيام عبادة مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، فلا تشرع إلا بدليل، وعلى هذا فلا يسن أن يصوم اليوم الذي يكون فيه الاستسقاء، الذي يكون فيه الاستسقاء. بناء على هذا على المذهب اعتاد الناس أن يكون الاستسقاء يوم الاثنين، يوم الاثنين، لأجل أن يوم الاثنين يوم يشرع صيامه، يشرع صيامه، فيصادف صيام بعض الناس والصائم له دعوة حرية بالإجابة. قال وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه. نعم حتى الأمر بالصدقة، حتى الأمر بالصدقة يتصدقوا، هذا يعني قد يتوسع فيه نوعا ما، وذلك بأن الصدقة فيها شفقة ورحمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ها يرحمكم من في السماء. قال ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. وكلام المؤلف هنا يعدهم يوما، يوما لم يعين يوما معينا أو لم يذكر يوما معينا، فيشمل جميع أيام الأسبوع، لكن قد يفهم من كلامه رحمه الله في قوله ويأمرهم بالصيام أنه ينبغي أن يكون هذا اليوم الذي يعدهم أن يخرجوا فيه أن يكون مما يسن أو يشرع صومه، وإن كان ليس صريحا في ذلك. قال رحمه الله ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، ويتنظف لها بالغسل يعني أنه يسن أن يغتسل، وهذا الاغتسال أيضا محل نظر، في نظر، إذ لم يرد لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أمره، فإنه أمرهم أن يخرجوا ووعدهم يوم يخرجون فيه ولم ينقل أنه إيش أنه أمرهم بالاغتسال، لكن الاغتسال قد يكون مستحبا لغيره، بمعنى أنه لو كان في هذا الشخص لو كان فيه روائح كريهة مؤذية فإنه يغتسل لا لأجل الاستسقاء ولكن لأجل إزالة هذه الروائح. قال وتقليم الأظفار لأن لا يؤذي. كيف يؤذي؟ مخالف يعني؟ نعم، قول لأن لا يؤذي هذا عائد على قوله إزالة الروائح الكريهة لا على الأظفار. قال ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع، وهذا أيضا فيه نظر، فيه نظر، بل الصواب أنه يسن أن يتطيب وأن يفعل ما يفعل عند خروجه للمسجد، لقوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا إيش زينتكم عند كل مسجد، ومن أخذ الزينة التطيب. قال ويخرج الإمام كغيره، يخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا، متواضعا متخشعا، الخضوع قريب من الخشوع، الخضوع قريب من الخشوع، إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل في الصوت والبصر، في الصوت والبصر، والخضوع في الأعناق يعني بترك الالتفات والحركة، وإلا فهما متقاربان. قال متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل والهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب، مما تقدم ذكرنا أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع إذا أجدبت الأرض وحصل القحط، ولكن أيضا لا بد من إضافة، وهي أن يتأخر المطر عن إيش؟ عن وقت نزوله، عن وقت نزوله، فإن لم يتأخر المطر فلا تشرع، يعني يضاف إلى القيد السابق إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وتأخر المطر عن إبان نزوله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، وقال لما حمد الله وأثنى عليه إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، الحديث الحديث. وعلى هذا فمثلا لو قدر أن القحط حصل في أول زمن المطر ولم يحصل تأخر فلا يشرع، فلا تشرع الصلاة. إذن الصلاة إنما تشرع عند تأخر المطر عن إبان نزوله، بأن جاء وقت الأمطار ولم يحصل مطر حينئذ تشرع الصلاة. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. قوله معه أهل الدين والصلاح، من هم أهل الدين؟ أهل الدين هنا طيب والصلاح، لا الشيوخ مراد كبار السن، الشيخ في اللغة الكبير مطلقا، سواء كان كبيرا في علمه أم في سنه أم في ماله عند متأخرين، والشيخ فلان هو تلقاه صغير السن، لكن قول ومعه أهل الدين، أهل الدين الظاهر هنا أن المراد به الدين العلم، لقوله والصلاح والصلاح. طيب ومعه أهل الدين والصلاح والصلاح، من الصالح؟ الرجل الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده، فالصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو الصالح. قال لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون، مميزون، وإنما قيد المؤلف رحمه الله ذلك بالمميزين لأن غير المميز لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. قال والصبيان لأنه لا ذنوب لهم أو عليهم، يقول لأنه لا ذنوب لهم أو لا ذنوب عليهم، لبين المؤلف يقول لا ذنوب، لا ذنوب لهم، يعني مراده ليست لهم، مراده ليست لهم ذنوب، لأن المميز أو من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه. قال وأبيح خروج طفل يعني غير مميز وعجوز وبهيمة. طيب العجوز مفهومه مبيح أن خروج النساء غير العجوز. نعم مفهومه أنه يمنع وليس كذلك، بل ربما أن يكون خروج العجائز أولى من خروج الشابة. قال وبهيمة، بهيمة يعني خروج البهائم. واستدلوا لذلك بأن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها تدعو الله عز وجل وتقول اللهم إنا خلق من خلقك الحديث. قال فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم، والحديث فيه ضعف. قال والتوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين المراد بذلك أي بدعائهم لا بدواتهم، التوسل بالصالحين إنما يكون بدعائهم لا بدواتهم، لأنه لا أحد من الخلق يتوسل بذاته. والدليل على التوسل بالصالحين أي بدعائهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس حينما خطب عمر الناس وقال اللهم إنا كنا نستسقي لك بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي لك بعم نبينا، يعني بدعائه فأسقنا. قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى اتقوا فتنة كذا عندكم عبارة، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم يمنع. نعم أهل الذمة إذا خرجوا منفردين عن المسلمين بمكان لا يمنعوا، لم يمنعوا لا أن ينفردوا بيوم. فانفراد أهل الذمة تارة يكون بمكان مع اتحاد اليوم، وتارة يكون بزمان. فإن انفردوا بمكان فلا حرج ولا مانع، وأما إذا انفردوا بزمان بمعنى خرجوا يوما دون المسلمين فإنهم يمنعون. لماذا؟ قال المؤلف لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم. فلو قدر مثلا أن المسلمين استسقوا يوم الاثنين وأهل الذمة استسقوا يوم الثلاثاء وحصل غيث، فيقال مثلا إن الله عز وجل استجاب دعاء أهل الذمة ولم يستجب دعاء المسلمين، بخلاف ما إذا اتحدوا معهم في يوم وحصل غيث فإنه ما يمكن يقال له بدعائهم. طيب ولهذا قال فيكون أعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم. لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.